بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن سهو النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة من إتمام نعمة الله على أمته وإكمال دينهم ليقتدوا به فيما يشرعه لهم عند السهو. جاء في الموطأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لأنسى أو أنسى لأسن. قال الإمام أحمد: يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أشياء: سلم من اثنتين فسجد، وسلم من ثلاث فسجد، وفي الزيادة والنقصان قام من اثنتين ولم يتشهد. قال الخطابي: المعتمد عند أهل العلم في سجود السهو أحاديث خمسة: حديث ابن مسعود وأبي سعيد وأبي هريرة وابن بحينة، ولا مرية في مشروعية سجود السهو، ولا مرية في مشروعية سجود السهو في صلاة الفرض والنافلة، وأنه إذا سهى في صلاته جبره بسجود السهو، لأنه شرع جبرانا، ومن زاد أو نقص في صلاته متعمدا لا يعذر به، فلا ينجبر خلل صلاته بسجوده. وسجود السهو من خصائص هذه الأمة. قال القرافي رحمه الله: التقرب إلى الله بالصلاة المرقعة المجبورة إذا عرض فيها الشك أولى من الإعراض عن ترقيعها والشروع في غيرها، والاقتصار عليها بعد الترقيع أولى من إعادتها، فإنه منهاجه صلى الله عليه وسلم ومنهاج أصحابه والسلف الصالح بعدهم. أيها المستمعون، من سلم من صلاته قبل إتمامها ساهيا ثم علم بذلك قبل طول الفصل، فعليه أن يأتي بما بقي ثم يتشهد ويسلم، ثم يسجد سجدتي السهو ويتشهد ويسلم، ثم يسجد سجدتي السهو ويسلم بلا تشهد، وإن لم يذكر إلا بعدما قام فعليه أن يجلس لينهض إلى الإتيان بما بقي من جلوس، فإن القيام من الجلوس واجب للصلاة. يدل عليه ما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، يعني الظهر أو العصر، فصلى ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فوضع يده عليها كأنه غضبان، وشبك بين أصابعه، ووضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من المسجد فقالوا: أقصرت الصلاة؟ وفي القوم أبو بكر وعمر فهاباه أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. قال: فتقدم فصلى ما ترك من صلاته، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم سلم. متفق عليه. فهنا سلم النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكمل الصلاة سهوا، ولم يطل الفصل، فإن طال الفصل أو انتقض وضوءه استأنف الصلاة من جديد. والصحيح من أقوال العلماء في تحديد ضابط طول الفصل أنه لا حد له، لأنه لم يرد الشرع بتحديده، فيرجع فيه للعادة والمقاربة لمثل حال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين، فإن لم يذكر نقص الصلاة حتى شرع في صلاة أخرى وطال الفصل لزمه أن يستأنف الصلاة من جديد. أما الكلام بعد السلام عن نقص فإن الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الآدميين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، رواه مسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، ومما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. قال زيد بن أرقم: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامدا وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها أن صلاته فاسدة، وأما الكلام سهوا أو جهلا فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يبطلها. وكان كلامه صلى الله عليه وسلم لمصلحة الصلاة وعلى سبيل السهو، ولحديث معاوية بن الحكم حين تكلم في صلاته جاهلا ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، رواه مسلم. وإن طال الكلام لمصلحة الصلاة بأن كثر الجدل ونحوه بطلت الصلاة، ولزمه أن يصلي صلاة جديدة لعموم الأخبار المانعة من الكلام. وهذا القول هو الأظهر وضابط اليسير والكثير، يرجع إلى العادة والعرف. أيها المستمعون، إن من المصلين من يكثر اللغط والجدل إذا نقص الإمام في صلاته أو زاد، ومنهم من يشك في ذلك ولا ينبه إمامه، فإذا سلم تقوى شكه بكلام الآخرين فأخذ يكيل باللوم على الإمام ويكثر الحديث بما لا فائدة منه، وما علم أنه لا يزال في صلاة، وحري به أن يقتصر كلامه على ما يحتاج إليه وتتحقق به مصلحة الصلاة، وإن كفي بغيره التزم الصمت. ويلزم المأمومين تنبيه الإمام في حال الزيادة أو النقص، ومن كان يعلم بزيادة إمامه أو نقصه ولم ينبه وتبعه على ذلك وهو عالم بطلت صلاته، لأنه زاد أو نقص في الصلاة متعمدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. متفق عليه. وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.